أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعطى هذا السؤال. أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه إمامنا في صلاة الفجر هذا اليوم إلى قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من صفاتهم. هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتلوها، وهي 10 آيات لما فيها من الآيات والعبر. فقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، في خلق السماوات في سعتها وعلوها وقوتها، حتى أن الله عز وجل قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ والجواب لا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ومنها أن الله تعالى زينها بهذه النجوم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه النجوم زين الله بها السماء فهي زينة السماء، وجعلها رجوما للشياطين ترمى الشياطين التي تصعد إلى السماء لتلقي أخبار السماء ترجم بشهب من هذه النجوم، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أي شهاب يثقبه ويحرقه. وهي أيضا، يعني هذه النجوم، هداية ودليل للطرق يهتدي بها الناس في البر والبحر، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك ما فيها من الشمس العظيمة والقمر المنير، كل هذه آيات. ويعرف علماء الفلك من هذه الآيات ما لا نعرفه. كذلك أيضا الأرض بما فيها من بحار وأنهار وجبال وأودية وغير هذا، هي أيضا فيها آيات لأولي الألباب، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض آيات للموقنين. ولكن الذي ينقصنا هو التأمل والتدبر في مخلوقات الله عز وجل. وقوله لأولي الألباب، الألباب جمع لب وهو العقل، وليس المراد بالعقل الذي يثنى عليه في القرآن والسنة هو عقل الإدراك، ليس المراد به عقل الإدراك، لأن عقل الإدراك يستوي فيه المؤمن والكافر والراشد والغاوي، لكن المراد بالعقل هو العقل الذي يحبس صاحبه عما لا ينبغي، فهو عقل الرشد. فالعقل إذن عقلان: عقل إدراك وعقل رشد. أيهما الذي يثنى عليه؟ هو عقل الرشد. وأيهما مناط الأمر والنهي؟ هو عقل الإدراك. فإذا سمعت ما يذكره العلماء في شروط العبادات العقل، فالمراد عقل الإدراك لا عقل الرشد. لكن إذا رأيت الثناء على أصحاب العقول فالمراد بهم إيش؟ عقل الرشد. فقوله هنا لأولي الألباب، أي لأولي العقول، العقول الراشدة التي تحجز صاحبها وتعقله عن كل ما لا ينبغي أن يفعله. ثم بيّن من صفاتهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل الحالات. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فإن قال قائل: ذكر الله عز وجل هل هو باللسان أو بالجوارح أو بالقلب؟ فالجواب هذا. أحسنت، بارك الله فيك. هو بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب التفكر، يذكر الله تعالى بقلبه حينما يتفكر في أسمائه وصفاته وآياته، هذا ذكر. باللسان حينما ينطق بذكر الله فيقول مثلا لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. بالجوارح حينما يعمل عملا صالحا، فكل عمل صالح فإنه ذكر الله عز وجل. ولهذا نقول الصلاة، الصلاة فيها ذكر الله تعالى باللسان وبالجوارح وبالقلب، أليس كذلك؟ طيب، إذن يذكرون الله بقلوبهم، ويذكرون الله بألسنتهم، ويذكرون الله تعالى بجوارحهم. على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكر، ما هي الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ هل خلقت عبثا أو خلقت لحكم عظيمة؟ استمع، ربنا، يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كما قال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فالله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض لحكم عظيمة بالغة، منها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، لأن عقولنا أنقص وأقصر من أن تحيط بحكم الله عز وجل وأسرار أفعاله وشرائعه. ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك، أولا نسأل عن إعراب سبحانك ثم عن معناها، فما إعرابها؟ من عرف فليشر. واحد منها هالجمع الكثير، تفضل. خطأ، سبح مصدرها تسبيحا، مثل كلم تكليما وعلم تعليما. قم قم يا خير، ايش تقول؟ لا لا لا، سبحان اسم مصدر، وسأعطيكم قاعدة، كل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها ليست بلفظه فإنها تسمى ايش؟ اسم مصدر. فسبحان هذه اسم مصدر منصوبة على بفعل محذوف تقديره نسبح، لكنه محذوف وجوبا لا يذكر مع سبحان. تسبيح يذكر معها الفعل فتقول أسبح الله تسبيحا، لكن سبحان لا يمكن أن يذكر معها الفعل فعاملها محذوف، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق. أما من حيث الصيغة فهي اسم مصدر، تمام؟ طيب، أما معناها فمعناها تنزيه الله عز وجل، فمعنى سبحانك أي تنزيها لك عن أي شيء، عن كل ما لا يليق بالله عز وجل من النقص والعيب، فهو جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب، يخلق بقدرة لا يعتريها عجز وبقوة لا يعتريها ضعف. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فجميع صفات الله منزهة عن كل نقص، وهو أيضا منزه عن مماثلة المخلوقين، لا يمكن أبدا أن تكون صفة من صفات الله مماثلة لصفة من صفات المخلوق، هذا عين المحال. فمثلا نحن نؤمن بأن الله له يد، لكن هل نتصور أن هذه اليد كأيدي المخلوقات؟ عجيب، أبدا. نقول له يد عظيمة لا تماثل أيدي المخلوقين قطعا، لا تماثل ذلك. الدليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا انحرف أهل التعطيل الذين أنكروا شيئا من صفات الله، إما إنكار جحود وإما إنكار تأويل وتحريف. هؤلاء ضلوا وأضلوا، لأنهم فهموا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فقالوا لو أنك أثبت لله يدا حقيقية لازم أن تثبت له مثيلا. فنقول لهم أي لازم هذا؟ ألست أيها المنكر ألست تثبت لله ذاتا؟ فسيقول بلى. طيب نقول له هل يلزم من إثباتك ذات لله من إثباتك ذاتا لله أن يكون مماثلا للذوات؟ فسيقول لا. وحينئذ يخصم وتنقطع حجته، ونقول كما تصورت إثبات ذات لله لا تماثل ذوات المخلوقين، يلزمك أن تتصور إثبات صفات لله لا تماثل صفات المخلوقين. إذن سبحانك تنزيها لك عن إيش؟ عن كل نقص وعجب وعن مماثلة المخلوق. فالله عز وجل منزه عن مماثلة المخلوقين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صفاته مماثلة لصفات المخلوقين. وخذ مثالا سهلا، علم الله عز وجل ثابت عجيب. طيب المخلوق له علم؟ المخلوق له علم؟ له علم. يلا هذا الدليل، هذا الدليل. يلا طيب اسأل. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تعلمونهن مما علمكم الله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. والآيات في هذا كثيرة، كلنا يعلم أن الإنسان له علم، أليس كذلك؟ طيب هل علمنا، هل علم الله مماثل لعلمنا؟ كلا والله، علمنا محدود وعلمنا سابقه جهل وعلمنا يزول، أليس كذلك؟ علمنا محدود. ثانيا مسبوق بإيش؟ بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو أيضا ينسى، يعني به آفة النسيان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أنا بشر مثلكم إيش؟ أنسى كما تنسوا. علم الله عز وجل هل هو محدود؟ لا، غير محدود، يعلم كل شيء. طيب هل هو مسبوق بجهل؟ لا، هو لم يزل عالما. هل يلحقه نسيان؟ لا. قال الله عز وجل ناقلا عن موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، ماذا قال؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. معنى لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما علمه. فهو عز وجل يعلم كل شيء أزلا وأبدا. إذن نحن نثبت لله علم ونثبت لأنفسنا علما، وهل يلزم من إثبات العلم لله وإثباتنا العلم لأنفسنا أن نمثل الله في خلقه؟ لا. إذن نقول يجب علينا أن نثبت لله جميع الصفات مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقات، وحينئذ لا يضرنا هذا شيئا. أما أهل التعطيل والتحريف الذين عطلوا النصوص عن المراد بها وحرفوها إلى ما يريدون لا إلى ما يريد الله ورسوله، فقد ضلوا وجنوا واعتدوا على النصوص من وجهين. الوجه الأول أنهم أنكروا معناها الظاهر والثاني أنهم أثبتوا لها معنى من عند أنفسهم لا يدل عليها ظاهره. نضرب لكم مثلا، قال أهل التحريف والتعطيل: الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استوى يعني استولى. نقول هذا ضلال، هذا جناية على النصوص من وجهين: الوجه الأول إنكار ما دل عليه ظاهر اللفظ، والوجه الثاني إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. وهكذا كل أحد يحرف النص عن ظاهره فإنه قد ارتكب هذين العدوانين: الأول صرف اللفظ عن ظاهره المراد به، والثاني إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ، فحرف النصوص سلبا وإيجابا. كل هذا بناء على اعتقادهم الفاسد أن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ التمثيل. ولو أنهم فهموا النصوص كما فهمها السلف الصالح ما قالوا إن إثباتها يستلزم التمثيل، لأن التمثيل في صفات الله غير وارد إطلاقا، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن تمثيل الله بالخلق يعني نقصان الله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل محاولة المفاضلة تجعل الكامل ناقصا. وعندي أنكم قد حفظتم بيتا مشهورا يقول فيه: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لا شك أن السيف أمضى من العصا وكل نقوله، لكن إذا قلت عندي سيف أمضى من العصا ماذا يتصور الناس عن هذا السيف؟ إيش؟ أنه بتار قطاع أو أنه ضعيف؟ أنه ضعيف. وعلى هذا فلا يمكن إطلاقا أن أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يتصور أن الله مماثل للمخلوقات. ولهذا صرح السلف بأن من مثل الله بخلقه فهو كافر. سبحانك فقنا عذاب النار، قنا من الوقاية، يعني اجعل لنا شيئا يقينا عذاب النار. وما هو الذي يقي عذاب النار؟ هو التقوى، لأن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن فأولو الألباب إذا قالوا ربنا قنا عذاب النار هل ينامون على فرشهم أو يعملون؟ هم دعوا الله يقول ربنا قنا عذاب النار، ولكن قالوا حنا دعونا الله الآن نم على فراشك لأنك دعوت الله. فماذا تقولون في هذا؟ هل هم يقولون قنا عذاب النار بدون أن يعملوا، أو يسألون الله تعالى أن يرزقهم عملا يقيهم به عذاب النار؟ الثاني بلا شك. ولهذا لو قال رجل: اللهم ارزقني ولدا صالحا يسرني في حياتي ويدعو لي بعد مماتي، ولم يفكر بالزواج أبدا، قيل تزوج، قال قد دعوت الله أن الله يجيب لي ولد، من يجي الولد؟ لو قال أريد ولدا بلا زوجة ماذا نقول له؟ نعم، نرسله إلى مرسانة المجانين، لأنه ما يمكن ولد إلا بزوجة. فعلى كل حال إذا قال أولو الألباب قنا عذاب النار فالمعنى أنهم يسألون الله أن يوفقهم لإيش؟ لعمل صالح يقيهم به عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وصدقوا والله أن من أدخله النار فقد أخزاه الله وأذله وألبسه ثوب العار والعياذ بالله، ولا شيء أشد ذلا وعارا وخزيا من دخول النار. أجارني الله وإياكم منها. نسأل الله تعالى أن يعتقنا وإياكم من النار في هذا الشهر المبارك، وأن يحفظنا فيما بقي من أعمارنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من هذا المنادي؟ أخ قم. نعم أحسنت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينادي للإيمان، سواء سمعوه مباشرة كالذين أدركوا عصره، أو سمعوه بواسطة ورثته وهم العلماء. لأن تبليغ رسالة الله إما عن الرسول مباشرة، وإما عن ورثته جعلنا الله وإياكم منهم وهم أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولكن العلماء ورثة الأنبياء ليس لمجرد العلم، بل بالعلم والإيمان والعمل والدعوة ونشر العلم، لأن كل هذه الأوصاف يتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ليس من حافظ البخاري ومسلما وبقية الكتب الحديثية وفهم التفسير يقال إنه وارث للنبي، حتى يكون داعيا لما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاملا بالعمل الصالح ما استطاع. إذن المنادي الذي ينادي الإيمان من هو يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من ورث الرسول، وإن شئت فقل الرسول، إما مباشرة وإما بواسطة العلماء. فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، ألفا تدل على إيش؟ على الترتيب وإيش؟ والتعقيب. أي بمجرد ما سمعوا هذا المنادي ينادي الإيمان آمنوا، لم يتلكأوا ولم يترددوا ولم يقولوا ننظر في الأمر، بل آمنوا فورا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا أي يا ربنا فاغفر لنا، ألفا للسببية، أي فبسبب أننا آمنا حين سمعنا مناديا ينادي الإيمان، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وعلى هذا فتكون الفاء هنا لإيش؟ للسببية. فيكون هؤلاء البررة الأخيار قد توسلوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. خلوكم معنا لأننا سنذكر إن شاء الله تقسيم التوسل. ربنا فاغفر لنا، أي ربنا، فحين آمنا بمن ينادي للإيمان آمنا بالله، فاغفر لنا، أي فبسبب ذلك اغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. وهذا أحد أقسام التوسل الصحيح، أن تتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، فتقول: ربي أسألك بإيماني بك وبصلاتي وبصيامي وبصدقتي وبعمل الصالح أن تغفر لي. أهذا جائز؟ نعم جائز، لأن الإيمان والعمل الصالح من صلاة وصدقة وصيام وغيرها سبب للمغفرة. فقد توسل بسبب إيش؟ صحيح ولا غير صحيح؟ بسبب صحيح. فيوشك أن يجيب الله تعالى دعوته بهذه الوسيلة. واستمع إلى قصة قصها علينا أصدق الخلق محمد رسول الله. ثلاثة من بني إسرائيل لجأوا إلى الغار حين أواهم المبيت، فلجأوا إلى الغار من أجل أن يبيتوا فيه، وإذا أصبحوا مشوا، فأرسل الله صخرة من الجبل فطبقت عليهم فما الغار أرادوا أن يزحزحوها أجل انقطعت الأسباب، فماذا بقي؟ بقي السبب الوحيد الأصل، وهو رب العالمين عز وجل. لأن الإنسان يجب عليه أولا أن يفعل السبب، ثم إذا عجز لجأ إلى الله عز وجل، مع أنه حين فعل السبب يجب أن يكون معتمدا على الله عز وجل لا على السبب. المهم لجأوا إلى الله وقالوا لابد أن نتوسل بشيء يكون حجة لنا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. انتبه، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل إلى الله بكمال بره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بكمال عفته، والثالث توسل إلى الله بكمال وفائه. كم الأسباب؟ ثلاثة: البر والعفة والوفاء. الأول ذكر أن له أبوين شيخين كبيرين، وكان له غنم يسرح بها، فنأى به طلب الشجر ذات يوم، يعني أبعد به طلب الشجر طلب المرعى حتى تأخر في المجيء. فلما جاء وجد أبويه قد ناما، قد ناما والحليب بيده، وصبيته يتضاقون من الجوع. فالآن مشكل، هل يوقظ أبويه ليشرب غبوقهما أم ماذا؟ أو يعطي الصبي الذين يتضاقون؟ فرجح البر وقال لن أوقظ أبوي حتى يأتي وقت استيقاظهما وهو طلوع الفجر. بقي الإناء بيده، انتبه أخي شوف البر العظيم، بقي بيده لم يشرب منه ولم يسقي صبيته حتى طلع الفجر واستيقظ الأبوان فشرب ثم شرب. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة نزلت لكن لا يستطيعون الخروج. إذن الانفتاح كبير أو صغير؟ كبير يا عادل، لو كان كبيرا خرجوا. طيب على كل حال الانفتاح يصير، لا يستطيعون الخروج. طيب الثاني قلنا توسل إلى الله بماذا؟ بكمال العفة. كان له ابنة عم وكانت قد أعجبته وكان يراودها عن نفسها، ولكنها تأبى لعفتها. فأصابتها ذات سنة سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب حاجتها، فأبى أن يعطيها الحاجة حتى تمكنه من نفسها. فرأت الضرورة فمكنته من نفسها وأعطاها حاجتها. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، وتعرفون أنه في تلك الحالة في أشد ما يكون إلى الفعل، لما جلس منها ما يجلس الرجل من أهله، قالت: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فأخذته التقوى فقام وهي من أحب الناس إليه وترك ما أعطاها. إذن في هذا كمال إيش؟ كمال إيش؟ كمال العفة. ولهذا كان الشاب الذي تدعوه المرأة ذات المنصب والجمال فيقول إني أخاف الله، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال هذا: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكن قليلا أو كثيرا، قليلا لا يستطيعون الخروج. الثالث توسل إلى الله بكمال العفة بكمال الوفاء، استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا لم يعطه أجره، فأبقى الأجر يعني الأجرة، استأجرهم على عمل وعملوا وأعطاهم أجرتهم إلا واحدا بقي أجره عنده، فنماه هذا المستأجر، نما أجره حتى صار واديا من الإبل والبقر، المهم صار واديا من الإبل أو البقر أو الغنم، النسلان مني. قال اتق الله ولا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي، ظن أنه يسخر به، هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما تركه لك، ظن أنه يستهزئ به، قال اتق الله ولا تستهزئ بي. قال ما استهزأت بك، كل هذا نماء ملكك. فأخذ الرجل ذلك وانصره، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فماذا كان؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل الله بإيش؟ بصالح الأعمال. خذ هذا القسم الأول. الثاني التوسل إلى الله بأسمائه، سواء كان بأسمائه على العموم أو باسم منها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر. هذا التوسل إلى الله بإيش؟ بأسماء الله أو باسم خاص، مثل أن يقول اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لا خطأ، أن يقول اللهم يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي، هذا توسل إلى الله بأي شيء؟ باسمه الغفور. وإذا توسلت باسم خاص فليكن هذا الاسم الخاص مناسبا لما تريده من الله. فمثل إذا كنت تريد المغفرة بماذا تتوسل؟ بإيش؟ نعم بالغفور. تريد الرحمة؟ نعم. تريد الرزق؟ بالرزاق. طيب الثالث التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وذلك أن تتوسل إلى الله بالصفات على العموم أو بصفة خاصة. مثال العموم أن تقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لي وينصر الإسلام والمسلمين، هذا توسل بماذا؟ بالصفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. ومن ذلك دعاء الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا استخار الله، إذا هم بأمر وتردد، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي إلى آخره. كم قسما؟ ثلاثة. القسم الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله، ومن ذلك قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا توسل إلى الله بفعل من أفعاله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم فصلي على محمد، وكذلك تقول اللهم كما رزقت فلانا مالا أنفقه في سبيله في سبيلك فمن علي بمثله. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بفعل من أفعاله. الخامس التوسل إلى الله التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي هو مرجو الإجابة. ومن ذلك توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي الرجل ويقول يا رسول الله افعل كذا وكذا، ادعو الله لي، ادعو الله للمسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا التوسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس واستمع إلى هذه الآية العظيمة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال بإيش؟ بماذا؟ بقلة المطر. هلكت الأموال حيث جاءت المواشي وماتت، وانقطعت السبل حيث هزلت الإبل فلم تعد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ما جاوز ذلك ولا زاد عليه. قال أنس بن مالك الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فالسماء إذن إيش؟ صاحية صحو، ما فيه لا قزعة يعني قطعة سحاب ولا سحاب واسع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهة السحاب، فالسماء صاحية وجهة السحاب أيضا صاحية. قال رضي الله عنه فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس مثل الصحن، فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخطب وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. هذه آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونها آية من آيات الله فاستجابة الدعاء وبهذه السرعة العظيمة، لأنه إذا أراد شيئا عز وجل قال له كن فيكون. وأما كونه آية من رسول الله من آيات الرسول فلأن الله أجاب دعوته بهذه السرعة العظيمة. بقي المطر ينزل يوما كاملا، نعم أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشمس لا ترى. فدخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء من إيش؟ من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا. يقول الراوي فما أشار إلى جهة إلا انفرجت، كأنه يدبر السحاب عليه الصلاة والسلام، لكن السحاب لا يتمايز إلا بإذن من؟ إلا بإذن خالقه جل وعلا. لكن الله يجيب دعاء الرسول فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل بدعاء من؟ بدعاء من ترجى إجابته. ولكن يبقى النظر، هل من الأفضل أن تقول للشخص الذي ترجو أن يكون مجاب الدعوة أن تقول أدعو الله لي؟ هذا ينظر للمصلحة. إذا كنا نخشى أن هذا الرجل يكون ضعيفا ضعيف العزيمة ضعيف الإيمان، إذا قلنا له أدعو الله لنا انتفخ حتى صار مثل الجبل العظيم، ورأى أنه من أولياء الله وأنه مجاب الدعوة، وقال أنا الذي يلجأ الناس إلى دعائي، فهذا إيش؟ لا كرامة له، ولا نسأله أن يدعو الله لنا، لأننا إذا فعلنا ذلك وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكن مجاب الدعوة. كذلك أيضا إذا كان القائل للشخص يا فلان أدعو الله لي، سوف يجعل هذا أساس دعائه ويقول الحمد لله أنا قلت لفلان أدعو الله لي ويكفي، وانحصر عن دعاء الله. فهنا نقول إيش؟ يطلب من غيره أن يدعو له ولا ما يطلب؟ إيش؟ ما يطلب، لأن هذا يفسد عقيدته، يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيجب أن يعرض عن هذا. أما إذا لم يكن هناك محذور فإنه لا يحرم أن يقول يا فلان أدعو الله لي، لكن الأولى أن لا يقول، الأولى أن لا يقول، وأن لا يسأل أحدا شيئا، يجعل سؤاله لله عز وجل، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه العصا من على راحلته ولا يقول يا فلان ناولني العصا، بل هو ينزل من الراحلة ويأخذ العصا، كل هذا لئلا يذل الإنسان نفسه أمام الناس. كم قلنا؟ 5. السادس أن يتوسل إلى الله بذكر حاله، يتوسل الله بذكر حاله، حال المتوسل، فيقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني في حاجة. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا توسل الله بذكر حاله، يعني أني محتاج لما تنزل إلي من الخير، فهذا من أنواع التوسل. هذا السادس. السابع أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، أن يتوسل إلى الله بالثناء عليه دون أن يسأله حاجة، لكن يثني على ربه بأن يقول اللهم أنت الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، يرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذا، فهذا توسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، وليس من باب التوسل بالصفة، لأن التوسل بالصفة أن يذكر الصفة ويذكر حاجته، لكن هذا مجرد ثناء فهو توسل. ويقول الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب، ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففي هذا توسل بثلاثة أشياء: ذكر حال الداعي، والثناء على المدعو، والتوسل بالصفة. من يستخرجها لي من هذا الحديث؟ نعم، ذكر الحال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الثناء على الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الثناء التوسل بالاسم فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. استرح. هذه سبعة أشياء أو سبعة أقسام من التوسل المباح. أما التوسل المحرم فأن يتوسل الإنسان بما لا يكون وسيلة له، هذا ضابطه، أن يتوسل بما لا يكون وسيلة له. مثال ذلك أن يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي أن تغفر لي. جاه النبي يعني منزلته عند الله وشرفه وسؤدده، فيقول أسألك بجاه الرسول أن تغفر لي. ماذا يفيدك جاه الرسول؟ أيفيدك شيئا؟ لا، جاه الرسول ينتفع به الرسول فقط، أما أنت فلا تنتفع به، وليس لك فيه أي علاقة، فأنت توسلت بما ليس إيش؟ بما ليس بوسيلة. التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسان بما ليس بوسيلة، وهذا ليس بوسيلة. طيب إذا توسل بذات النبي، أسألك اللهم إني أسألك بنبيك نبي رحمة، هل يجوز أو لا؟ لا، فيه تفصيل. إذا قال بنبيك أي بالإيمان بنبيك واتباع نبيك، فهذا إذا كان يريد هذا المعنى فهذا توسل صحيح، لأنه توسل بعمل صالح. أو أسألك بنبيك أي بمحبتي له، لأن محبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، فهو توسل بعمل صالح. أما إذا أراد ذات النبي فهذا لا يصح، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ليست وسيلة توصلك إلى الله عز وجل. طيب إذا قال أردت بقولي اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، ما تقولون؟ حرام ولا حلال؟ نقول أما إذا كان حيا الرسول عليه الصلاة والسلام حياة له فيها عمل صالح فيصح، لأني أسألك بدعاء الرسول يعني أنك تسأل أن الله عز وجل أن يدعو لك الرسول فيستجاب، وأما بعد مماته فلا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يمكن أن يدعو لأحد، انقطع عمله، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا كان من السفه في العقل والضلال في الدين أن يقف إنسان على قبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، هذا غلط سفه. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه ميت، والميت انقطع عمله لا يمكن أن يدعو لك، وكيف يدعو لك وهو ميت؟ هذا لا يمكن. وإذا كان هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فمن سواه من باب أولى. ربما يقف الإنسان عند قبر رجل يعتقده وليا وهو من أعداء الله عز وجل ويقول يا ولي الله ادعو الله لي وهو ميت، ماذا نقول؟ نقول هذا ضلال في الدين وسفه في العقل، هذا رجل ميت. هذا إن سلمنا أنه ولي، لأن من الناس من يعتقد فلانا وليا وهذا المعتقد أنه ولي من أكبر أعداء الله، لأن من دعا الناس إلى نفسه إلى أن يعبدوه أو يدعوه أو يعلقوا به الرجاء أو يعلقوا به الخوف فإنه كافر، لأنه نزل نفسه منزلة من؟ يا ناس منزلة الله. من الذي تتعلق به النفوس خوفا ورجاء؟ الله عز وجل. فكيف يأتي إنسان بشر هو نفسه ما يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ثم يقول للناس أنا اللي أدفع عنكم الضرر وأجلب لكم نفع؟ لكن على كل حال الشيطان يلعب بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضح. على كل حال ما هو ضابط التوسل الممنوع؟ والله أنا قاعد من زمان نعلم. صح تمام. أن يتوسل الإنسان بما لا يصح أن يكون وسيلة، لأن التوسل بشيء ما ينفع هذا خطأ في العقل وفي الدين. اللهم إنا نسألك الوسيلة التي توصلنا إليك وهي الإيمان بك واتباع مرضاتك يا رب العالمين. وأظن جاء دور الأسئلة. اقترح علي بعض الناس، كتب إلي كتابا وقال أنا أقترح عليك واسأل إخواننا أن تجعل المسألة بالعدل والإنصاف، أن تتكلم مثلا نصف ساعة وللأسئلة نصف ساعة، هذه إذا كانت الجلسة ساعة تقسمها نصفين، الجلسة ساعة ونصف اجعل 45 دقيقة للكلام و 45 دقيقة للأسئلة، فماذا تقولون؟ ها؟ توافقون؟ أنا كنت أرجح الكلام لأن الكلام ينفع الجميع، والأسئلة إنما ينتفع بها السائل. هذا إن كان ما جاه النوم ونامه والإجابة تجاب ما ندري، لكن إذا كان ما جاه النوم وصاحي ينتفع. أما غير السائل فسبحان الله، يعني عندك مثلا 20 نفر إذا أجبت الواحد منهم فالثاني ما غافلين مرة. ولهذا الآن نحن هنا في المكان يجي السؤال ويسأل عنه ويجاب بجواب واضح مفصل، وإذا بسؤال آخر نفس السؤال. هذا إذا كان السؤال الثاني ورد بعد إجابة الأول فمعناها أنه أن السائل الثاني ما اهتم بالأول ولا كأنه مسألته المشكلة. لكن على كل حال أنا كنت أفضل أن يكون الكلام أطول من الإجابة على الأسئلة لهذا الغرض، أنه أي الكلام ينفع إيش؟ ينفع الجميع، كل واحد قد شد نفسه إلى المتكلم وانتفع، لكن الأسئلة إنما ينتفع بها من يسأل عنها وكذلك غيره ينتفعون، لكن غيره أقل نفعا. فإذا رأيتم أننا نستجيب هذا الاقتراح استجبنا. لا طيب خير إن شاء الله، إذا نمشي على ما نحن عليه وإن شاء الله فيها الخير. وإذا سمح لنا أخونا عاد نزود 5 دقائق بعض الأحيان ما في إشكال؟ 10؟ لا طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في عقد اللؤلؤ زكاة مثل الذهب؟ نعم، ليس فيه زكاة، جميع ما يلبس من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ولو كان أغلى من الذهب والفضة، مثل الألماس واللؤلؤ وغيرهما، هؤلاء هذه كلها ليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة. نعم. سلامكم الله. سائلة تقول: خرجت إلى الحج قبل 6 سنوات وفي مزدلفة، وأثناء لقط الجمار وجدت ساعة فأخذتها وكان لي طفل يتيم أربيه، فنويت أنه إذا كبر أعطيته إياها. وش الساعة؟ وجدتها يعني؟ نعم. فهل يجوز لي فعل ذلك؟ لا يجوز للإنسان الذي يجد لقطة في جميع الحرم، يعني داخل حدود الحرم ولو خارج مكة، لا يجوز له أن يلتقط لقطة إلا وهو يريد أن ينشدها دائما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني مثلا وجدت 10 دلالات في مكة أو خارج مكة لكن في حدود الحرم، لا يجوز أن تأخذها إلا إذا كنت ملتزما أن تنشد عنها أبد الآبدين. ما دمت حيا كل سنة تنشد، فإذا مت توصي أهلك أن ينشدوا، وإذا مات أهلك يوصون من ينشد. نعم، أبد الآبدين. فإن لم تلتزم بذلك فلا تأخذها. أفهمتم يا جماعة؟ كل هذا من احترام الأموال في الحرم في مكة وحرمها. ومعلوم أن الناس لو كانوا على تقوى وتركها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم كل من مر بها تركها سوف يجدها من صاحبها، وتبقى وتبقى آمنة في مكانها حتى يجدها ربها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضالة الإبل، تعرفون ضالة الإبل أخ؟ الإبل التي لم تجلس الدراسة فهي ضالة كذا؟ إيش؟ الإبل ما له فاعل، لكن صاحبها معروف. خطأ، اجلس وانتبه، انتبه، لا تنظر إلى غير المدرس. طيب، ضالة الإبل الضايع، الضايع من الإبل. لما سئل عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. كذلك أيضا اللقطة في الحرم ما لك ولها، دعها حتى يجدها ربها، إلا إذا كنت تأخذها من أجل إنشادها. فإن قال قائل أخذها من أجل إنشادها أبد الآبدين في وقتنا الحاضر ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لكن يقول إن تركتها أخذها من لا يهتم بها، أخذها من لا يهتم بها، يأخذ ولا ينشد عنها، فهل لي أن أخذها وأبحث أنا عنها بقدر المستطاع، أو يكون هناك جهة مسؤولة عن المفقودات أسلمها لهم، أو أتركها يأخذها العابثون؟ الثاني، يعني أتركها يأخذها العابثون. الأول، نعم، أخذها أنا، فإن تمكنت من إنشادها حتى يجدها ربها فهذا المطلوب، وإلا أعطيتها من يتلقى المفقودات. بقينا بهذه المرأة التي وجدت الساعة في مزدلفة، تقول أقسمت في مزدلفة، لكن أقسمت إيش؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ إينا؟ يعني هي نوت أن تأخذها لهذا اليتيم الذي تربيه، نقول هي آثمة في ذلك، وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقدر قيمة هذه الساعة وتتصدق بها في مكة لصاحبها. نعم، أحسن الله إليكم. قل السائل ما حكم دعاء الصفة كقول القائل يا رحمة الله ارحمينا، وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟ نعم، دعاء الصفة شرك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر بالاتفاق، لأن داعي الصفة جعل الصفة إلها، والصفة قائمة بالموصوف وليست ندا للموصوف. فمثلا إذا قال الإنسان يا قدرة الله أحضري لكذا وكذا، يا قدرة الله ارزقيني، يا مغفرة الله اغفري لي، فأنت الآن بهذا اللفظ وبهذه الصيغة تعتقد أن الصفة نفسها إيش؟ هي التي تجب لك الخير أو تدفع عنك الشر، فتكون بذلك دعوت غير الله، ودعوة غير الله الشرك. أما لو توسل إلى الله بصفته فقال يا رحمن الدنيا والآخرة برحمتك أستغيث، ليس المعنى أنه يطلب أن الرحمة تغيثه، ولكنه يطلب أن الرحمن يغيثه من أجل أنه موصوف بإيش؟ بالرحمة. وكذلك قوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا دعاء يدعو به الإنسان إذا أصابه الألم، يضع يده على موضع الألم ويقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه الوجع. هنا أعوذ بعزة الله وقدرته ليس المعنى أنه يريد أن العزة نفسها تعيده، ولكنه أراد أن الله نفسه يعيده بإيش؟ بعزته، أي بما اتصف به من العزة. فيجب أن نعرف الفرق بين التوسل بالصفة وبين إيش؟ إيه؟ وبين دعاء الصفة. الثاني شرك أكبر، على الإنسان أن يتوب إليه ويجد نعم على الإنسان أن يتوب منه ويجدد إسلامه. وأما الأول وهو التوسل بالصفة فهذا جائز وهو من التوسل المشروع. الفقرة الثانية، لا تنتهي من السؤال حتى أنتهي من الجواب. اقرأ الفقرة الثانية. وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول الله يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟ وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة؟ هذا ما يتلائم مع المثال، فإذا كان السائل موجودا فليبين لماذا أراد. خلاص، هل يقال؟ بين يا أخي ذكر، لا تقرب من الآخر، ترى هي اللي تخلي ما أسمعك. وهل يقاس الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟ لأن هذا توسل، اللهم إني أعوذ بعزتك